قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير سورة الممتحنة يقال الممتحنة ويقال الممتحنة، ولكل قال بعض أهل العلم والأمر في ذلك واسع. الذين قالوا الممتحنة هويتهم ووجهتهم أن هذه الصورة امتحنت نسوة كثيرات، أو امتحن بها نسوة كثيرات، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. مطلع الصورة الكريمة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ابتداء للآيات سبب نزول ثابت وصحيح حاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمل يصنع شيئا مع القرشيين، إما أن يغزوهم أو أراد أمرا آخر، واستكتم على سره بعض الصحابة، وكان من الذين استكتمهم على هذا السر حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. فحاطب بن أبي بلتعة أرسل رسالة إلى أهل الشرك من أهل مكة يخبرهم فيها بالذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم به، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأمر ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم: عليا والزبير والمقداد، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان اسمه روضة خاخ، فإن به ضعينة، والضعينة المرأة، وقيل المرأة المسافرة، فإن به ضعينة تحمل رسالة من حاطب بن أبي بلتعة إلى مشركي قريش. فانطلق الثلاثة تعادي بهم خيولهم: علي والزبير والمقداد، حتى وصلوا إلى روضة خاخ، فقابلوا المرأة فقالوا لها: أخرجي الرسالة، أخرجي الكتاب. قالت: ما عندي كتاب. قالوا: أخرج الكتاب الذي أرسله معك حاطب بن أبي بلتعة إلى مشرك مكة. قالت: ما عندي كتاب. ففتشوها فلم يجدوا معها شيئا، فهموا بالانصراف، إلا أن عليا قال: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. فلما رأت الجد منهم أخرجت الكتاب سلمته لهم، فرجعوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر الخبر في أوساط المسلمين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاطب ابن أبي بلتعة. فلما جاء قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه قد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا درسا بل دروسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ وهذا شعار، تسأل الذي فعل فعلة ما الحامل لك على هذا الفعل، فقد يأتي مبرر تكون فيه نجاته، وقد يأتي بعذر أقبح من الذنب فيعاقب، وقد يأتي بعذر يتوسط فيه في عقابه، كما قال سليمان عليه السلام: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحن أو ليأتيني بسلطان مبين. فالعقوبة على حسب درجة العذر التي ستبدأ أو قد لا تكون عقوبة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ شعار نستعمله مع أصحاب الجنايات: هل أنتم صنعتم؟ وما حملكم على ما صنعتم؟ فقال حاطب: يا رسول الله، لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما بي كفر، والله ما بي إلا أني مؤمن بالله ورسوله، ولكن يا رسول الله، أنا نظرت في أصحابك ونظرت في أمر نفسي، فإذا بأصحابك الذين أتوا من مكة إلى المدينة وتركوا أهاليهم في مكة وأموالهم في مكة، هؤلاء الصحابة أصحابك لهم بمكة أقرباء، لهم بمكة يد يدفع الله بها عن أهاليهم وأموالهم، وأنا لم أكن من أهل مكة، كنت ملصقا بهم لم أكن منهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، جزاك الله خير، يدفع الله بها عن أهلي ومالي، كما أن أصحابك لهم يد يدفع الله بها عن أهلهم وأموالهم. يعني مضمون كلامه: أنا أردت أن أصنع في القرشيين جميلا ومعروفا حتى يكفوا أيديهم عن أهلي وعن مالي، فأصحابك لهم أقرباء يدفع الله بهم عن أهليهم وأموالهم. والله يا رسول الله، ما بي كفر، إنما أنا مؤمن بالله ورسوله. وانظر إلى قوله: أردت أن أتخذ عند أهل مكة يدا يدفع الله بها، ويعرف أن الذي يدفع الشر هو الله، لم يقل يدا تدفع عن أهلي ومالي، إنما قال يدا يدفع الله بها عن أهلي ومالي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر وعاود القول: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق الذي خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وكان حاطب بدريا، كان حاطب بدريا من الذين شهدوا بدرا: يا عمر، إن الرجل قد صدقكم. فاستفدنا من ذلك فوائد: نزلت الآية في هذا الحدث، نزلت هذه الآية. استفدنا من ذلك فوائد، أننا كما سلف نسأل أهل الجنايات عن سبب جناياتهم التي ارتكبوها، ما حملك على ما صنعت، ولا نتسرع. ثانيا، يعذر من تكلم في حق أصحاب الجنايات إذا كان متأولا. فنحن عندنا نص، من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق فقد باء به أحدهما. وعمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فلما كان عمر متأولا لم ينسحب عليه الحكم بالنفاق، ولا على حاطب الحكم بالنفاق. ثالثا، استفدنا أن ذوي العثرات تقال عثراتهم. فحاطب شهد بدرا، حاطب شهد بدرا، وهذه في سجل الحسنات. فإذا أتى بكبيرة أخرى مقابلها لا تهدر فضيلته الأولى. فالنبي قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وهذا أصل في المعاملات، وعليه أدلة كثيرة جدا، أن أهل الفضل إذا تعثرت قدمهم في باب أو في مسألة تلتمس لهم الأعذار. رجل سيرته طيلة حياته طيبة نيرة، زلت قدمه في مسألة، أفتى وأخطأ في مسألة، هل تطيح هذه المسألة بكل حسناته؟ كلا، إن مصدح أثاثة طعن في أرض أم المؤمنين عائشة واتهمها بالفاحشة مع رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وأنزل الله براءة عائشة. وهذا يتضمن تكذيب كل من طعنوا فيها. وأراد أبو بكر أن يمنع عنه الصدقة فقال، قال الله تعالى ولا يأتلي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. رجل طعن في من؟ في زوجة رسول الله، في أم المؤمنين، واتهمها بالفاحشة، اتهمها بالفاحشة. ومن الذي كذبه؟ إن الذي كذبه وربنا من فوق سبع سماوات. ومع ذلك ولكونه بدري قال تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة يا أغنياء يا من وسع الله عليهم لا تحلفوا. أبو بكر أقسم والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم. فنزلت الآية ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالفاضل قد تصدر منه زلة قدم، بل والعياذ بالله الفاضل قد يقع في الفاحشة. التقي دل على ذلك قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ذكر من صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة. هل التقي يفعل فاحشة؟ قد يكون. أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. وقد صدر من بعض الصحابة شيء من ذلك، ألم يصنع ماعز ذلك ووقع في الفاحشة ولكنه جاء تائبا؟ والغامدية كذلك، والمخزومية سرقت فقطعت يدها. والمساء الباب هذا واسع. ومما يؤيد هذا الأصل الذي أحب أن أؤكد عليه بأدلة كثيرة، أن الكليم موسى عليه السلام ألقى الألواح بمثابة القرآن، رماها في وقت غضبه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وفقأ عين ملك الموت وقتل نفسا لم يؤمر بقتلها، ولكن مع ذلك لم يخرجه كل ذلك من كونه من أولي العزم من الرسل، واصطفي على الناس بالرسالة والتكليف. وكما قال القائل: إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. فلا بد أن نراعي هذه المسائل، وإذا جئنا نقيم أي شخص لا بد أن تجد فيه خللا إلا ما شذ ونظر، وإذا جئنا نقوم من ناحية الاجتهادات التي أخطأوا فيها لا بد أن تجد اجتهادات أخطأ فيها أفاضل وعلماء. عمر كان ينهى عن التمتع في الحج، ورب العزة قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. عثمان كان يرى رأي عمر واعترض عليه علي رضي الله عنه. أبو طلحة كان يرى أن البرد لا يفطر الصائم، الصحابي أبو طلحة زوج أم سليم يرى أن البرد الثلج النازل من السماء القطع يقول لا يفطر الصائم، إنه ليس بطعام ولا شراب ويأكله صائم، والناس يتعجبون من هذا الصنيع. أبو ذر رضي الله عنه كان يرى أن كل المال الزائد عن الحاجة لا بد أن تنفقه وتتخلص منه تخرجه. أبو هريرة كان يتوضأ أحيانا إلى الآباط. معاوية رضي الله عنه يرى أن قوله تعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان إلى آخر الآية نزلت في النصارى ليست فينا. وإذا جئت تعدد الاجتهادات التي أخطأ فيها المجتهدون من الصحابة فضلا عن غيرهم وجدت أنها كثيرة جدا. فالتمس المعذير لإخوانك بارك الله فيك، ولست بمستبق أخا لا تلومه أو لا تلومه على شعث أي الرجال المهذب. فلا بد أن ترى خللا. أعود قائلا: إن الآية نزلت في حاطب، سب قوم حاطبا، وقال بعضهم لن يدخل حاطب الجنة، فرد النبي قولهم وقال: إنه قد شهد بدرا والحديبية. قال: إنه شهد بدرا وشهد أيضا الحديبية، وربنا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. العلماء يريدون بعض المسائل الفقهية، هل يقتل الجاسوس أو لا يقتل الجاسوس عند هذه الآية، في تفصيلات محلها كتب الفقه من التفاسير التي تتناول مثل هذا، القرطبي رحمه الله تعالى. والأمر راجع إلى الإمام في مثل هذه المسائل حسب ما يراه من المصلحة أو من المفسدة، وحسب حجم الجريمة التي ارتكبت، والله أعلم. الآية فيها تحذير لنا من أن نوالي أهل الكفر وأن نتخذهم أصدقاء نفشي إليهم أسرارنا ونستشيرهم في أمورنا، وقد دلت على هذا أدلة كثيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أي حجة تجعل الله عليكم سلطانا تعذبون بسببه. وكذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهكذا تتوالى الآيات. إبراهيم قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. تتوالى النصوص التي تحذرنا من موالاة اليهود ومن موالاة النصارى عياذا بالله من غضب الله. فلا يصح أبدا أن يكون ولاؤك لأهل الإجرام ولأهل الكفر وتهجر أهل الصلاح لأتفه سبب. وهذا الانتكاس هو الحاصل الآن. ترى كثيرا من الطيبين يتربصون بإخوانهم إذا أخطأ أخوهم في مسألة ولو صغيرة هجروه وضللوه وبالغ بعضهم قال أضر من اليهود والنصارى. ويرى أهل الباطل وأهل الإجرام وأهل الخيانة لله ورسوله ولا يتحرك ولا يحرك ساكنا تجاه هؤلاء. فهذا عياذا بالله من الانتكاس. والمرء مع من أحب كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك فارق بين المعاملة بالحسنى مع النصارى مع اليهود مع الكفر. تعامل بالحسنى مع النصارى مع اليهود أمرنا الله بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لكن كوني أفشي إليهم بأسراري وأواليهم ضد أهل الإيمان وأنصرهم على أهل الإيمان فهذا هو الزيغ والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا، سبق البيان عن أن يا حرف نداء وأي منادى والهاء للتنبيه. يا أيها الذين آمنوا، سلف البيان أيضا عن أننا نستل منها أدبا من أدب التخاطب وهو استثارة الناس بما فيه من الخير. أخاطب أخي: تعال يا ابن الطيبين، تعال يا ابن المحسنين، يا ابن الأجواد، يا ابن الخيرين. كل هذا يهيج الكامن فيه لفعل الخير. فلنستعمل، ما المنع أن تقول لأخيك المسلم: تعال يا ابن الناس الطيبين أكلمك كلمة. حرك في جانب الخير التي به. يا ابن الفضلاء، يا ابن الصالحين، يا ابن المصلين. تستعمل هذه الكلمات التي تهيج الخير في نفوس الناس. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله، يا من صدقتم المرسلين، يا هؤلاء ماذا يريد ربنا منا؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء توالونهم، تلقون إليهم بالمودة، تواددوهم، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول وإياكم، أهل مكة الذين أرسلت إليهم يا حاطب رسالتك هم الذين أخرجوا رسول الله من مكة وهم الذين أخرجوك أيضا من مكة، أن تؤمنوا بالله ربكم. ما أخرجوكم لشيء إلا لأنكم آمنتم، ولا قد كنتم معهم أصدقاء، قد كنتم معهم أولياء، لكن لأنكم آمنتم أخرجوكم من دياركم. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أي لكونكم آمنتم بالله ربكم. فأحيانا تظن أنك ما فعلت شيئا ومن ثم ستسلم من هذا الكفار أو المجرمين، قال لا، هم لن يرضوا عنك إذا كنت مؤمنا. قال تعالى ذكره: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهكذا تتوالى النصوص. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فقد تقول: ما ذنبي؟ ما الذي صنعته؟ أنا ما أذيت أحدا، أنا أصلي، أصوم، أذكر بآيات الله، ماذا صنعت؟ أنت خالفت أهل الكفر وهم لا يرضون عن مخالفتك هذه. فتنبهوا لهذا أيها الإخوة. لقد تعجب الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الحقيقة، وكان مستغربا لها لما قال له ورقة بن نوفل: ليتني أكون جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ هم يصفوني بأني الصادق الأمين، يحبونني. قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. قد تعاد لإيمانك فقط. ولقد ذكر في هذا الباب أن الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان ظالما مبيرا، مر مع أبيه على رجل قبل أن يلي الحجاج الإمرة، وكان أبوه رجلا صالحا. فمر هو وأبوه على رجل يذكر الناس بقصص أبي بكر وعمر، يقول: أبو بكر كان عادلا، كان طيبا، كان صالحا، عمر كان عادلا، كان لا يستدين، عفوا، كان لا يأخذ أموال الناس، وكان وكان وكان، ويحدث الناس. فالحجاج وقف على هذا الرجل، الرجل ما عمل أي جريمة الآن، ويحدث بماذا؟ بقصص الصالحين. فقال الحجاج لأبيه: لو كان الأمر بيدي لقتلت هذا الرجل. قال أبوه: يا بني، ما أشقاك؟ ماذا صنع الرجل حتى تقتله؟ قال: أنت لا تعرف شيئا، هو إذا علم الناس سيرة أبي بكر وعمر علموا أننا ظلم فثاروا علينا. انظر إلى بعد نظر الحجاج، قل في الباطل طبعا، قل: إذا علموا سيرة أبي بكر وعمر وبدأوا يقارنوننا بمن؟ بأبي بكر وبعمر، قال: أنتم ظلم وقتل وحرمية ويسرون علينا، فمن أول أقتلهم. فلذلك أنت أحيانا لا يلزم أن تتعرض للحدث القائم مباشرة، ممكن تبين نقيضه من الخير، فحينئذ بالضد تظهر الأشياء. فدائما احرص على أن توالي أهل الإيمان وأن تصادق أهل الإيمان، لأن أهل الكفر لن يرضوا عنك حتى ترجع إلى دينهم. وكذلك أهل المعاصي، أهل المعاصي يحبون لك أن تكون مثلهم. يعني أنت الحمد لله محافظ على نفسك، لم تسرق، لم تزني، لم تسكر، وهم سكروا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، فيريدون أن يورطوك حتى تكون مثلهم، كما قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن. وود السارق المحدود لو سرق الناس كلهم وحده، أي قطعت أيديهم حتى لا يعير من بين الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، أي لا تتخذوهم أولياء إن كنتم حقيقة خرجتم جهادا في سبيلي لألاء كلمتي وابتغاء مرضاتي، يعني إن كنتم خرجتم من دياركم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوهم أولياء. هنا وقفة عند قوله جل ذكره إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، ولا بد لنا أيها الإخوة مع وقفة مع الحدث الذي نعيشه. الحدث الذي نعيشه لا بد أن نقيمه تقييما شرعيا. هل الموجودون الآن والذين سلفوا عن قريب والذين سلفوا قبلهم، هل كل هؤلاء يسعون لإعلاء كلمة الله ويطالبون بشرع الله ويسعون جهاد الدين لتحقيق شرع الله، أم يسعون لإقرار الديمقراطيات والعياذ بالله؟ نعم هناك ظالم وهناك أظلم، أو هناك مظلوم وهناك ظالم، لكن في التقييد الكلي لم نرى مطالبة جادة بشريعة رب العالمين، ولم يتحرك مسؤول من هذا المنطلق يقول أفعل كذا لأن الله أمرني به وأترك كذا لأن الله نهاني عنه، أفعل كذا لأن رسول الله أمرني به، أترك كذا لأن رسول الله نهاني عنه. إنما دساتير باطلة وتشريعات كفرية وافدت إلينا من دول الكفر، نظن بأنفسنا عن أن نموت في سبيلها عياذا بالله من الموت في سبيل غير سبيل الله. قال تعالى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم يفعل هذه الموالاة فقد ضل سواء السبيل. ما معنى قوله جل ذكره ضل سواء السبيل؟ سواء السبيل هو الطريق الوسط، السواء هو الوسط. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة وسط بيننا وبينكم. ومنه أعني من معنى سواء أنها بمعنى الوسط، فاطلع فرآه في سواء الجحيم أي في وسط النار. ومنه قول الشاعر يا ويح أصحاب النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد، يعني الرسول في سواء الملحد في وسط القبر. فكلمة سواء السبيل، السواء الطريق الوسط، ضل سواء السبيل يعني حاد عن السبيل الوسط الموصل إلى طاعة الله ومرضاة الله، فمن ثم ضل عن طريق الجنة نعوذ بالله من الضلال. فالذي يتخذ اليهود والكفار والنصارى أولياء يسر إليهم بالمودة ضل سواء السبيل عياذا بالله من الضلال. إن يثقفوكم، يعني كما قال تعالى ها أنتم أولاء، أولاء يعني هؤلاء، الهاء للتنبيه، تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أي وهم لا يؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هنا قال تعالى يعني كيف توالونهم وهم إن يثقفوكم يكون لكم أعداء، تظهر عداوتهم لكم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء بالضرب والشتم وودوا لو تكفرون. فعل الكفر ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا ما عنتم، ود الذين كفروا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال تعالى وودوا لو تكفرون، ثم يأتي الخطاب لحاطب ولغير حاطب، إن كنت يا حاطب ابن أبي بلتعة فعلت ذلك للمحافظة على أرحامك الذين وقرباتك الذين هم بمكة وعلى أموالك، هنا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، يفصل يعني يفرق، قال البعض يفصل بمعنى يحكم، ولكن معنى الفصل فصلت فلان عن فلان، يعني جعلت هذا في مكان وهذا في مكان. وقد تأتي كلمة الفصل بمعنى الحكم الذي يؤول في النهاية إلى الفصل بين الحق وبين الباطل، لكن أصل كلمة الفصل فصلت شيئا عن شيء. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ثم قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، في أي شأن من شؤونهم لكم أسوة حسنة في قولهم لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تأسوا يا أهل الإسلام بإبراهيم في هذا، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا قول الله سبحانه وتعالى، هذا قول الله سبحانه يأمرنا بالتأسي بإبراهيم. لا ننهزم أيها الإخوة أمام الواقع المر الذي نعيشه، هذا كلام ربنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يأتي الكلام على معنى كلمة إنا براء منكم، ما معنى التبرؤ من الشخص؟ وأذكر على سبيل المثال حديثا وإن كان عند التحرير في سندي مقال وفي سندي ضعف وبه علة، ألا هو حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. الحديث كما أسلفت في سندي علة، ولكن ما معناه؟ لأننا أبحث عن معنى كلمة أنا بريء من من من من شيء معين. المعنى أن النبي يقول ما حاصله، وما معناه؟ أنا حذرتكم من السكنى بين المشركين وفي بلاد المشركين، إن أصيب أحد منكم بشيء منهم أنا لست بمسؤول عنه، لست بمسؤول عنه. كما يقال أنا بريء من الصالقة، الصالقة التي ترفع صوتها بالصياح عند المصيبة، أنا بريء من الصالقة، يعني إن عذبت هي التي جنت على نفسها. أنا بريء من الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيب، يعني إن أصيبت بعذاب أنا قد أديت ما علي تجاه هذه الصلقة والحلقة والشاقة ونحو ذلك. فالذي ذكر جزء من معنى البراءة، أي أنني لن يلحقني إثم وعفوا لا أطالب بشيء تجاهك، فقد أديت ما علي تجاهك ولست بمتحمل شيئا تجاهك إذا أنت عوقبت أو ابتليت. هذا بعض المعاني. والبراءة أيضا قد تعني الإنكار التام لكل لما أنت عليه في الجزء الذي أتبرأ منك فيه، تعني إنكار أو إعلاني عن بطلان ما أنت فيه، وعن مفاصلتي لك فيما أنت فيه بحسب حجم الكلمة التي سيقت، والله أعلم. ويؤخذ معنى البراءة من السياق الذي ترد فيه: إنا براء منكم فاصلناكم وأخذنا طريقا غير طريقكم، ومما تعبدون من دون الله تبرأنا من أصنامكم وأوثانكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هنا نهينا عن التأسي بإبراهيم عليه السلام في أمر، وهو قوله لأبي: لا أستغفرن لك. قال تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، لا تتأسوا به فيها، لأن أبا كان مشركا. وما أملك لك من الله من شيء، تأسوا بإبراهيم فيها، لكن قوله لا أستغفرن لك هي فقط التي لا نتأسى بإبراهيم فيها إذا كان الأب مشركا. إذا كان الأب مشركا: وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، عليك توكلنا عليك اعتمدنا وإليك أنبنا رجعنا وإليك المصير المرجع والمآب. أطرح سؤالا على إخواني لعل الذاكرة تتقد وتنشط معنا: يا عبد الرحمن، هل يجوز الاستغفار للمشرك الحي؟ للمشرك الحي العايش يعني. أولا، هل يجوز الاستغفار للمشرك إذا مات؟ لا قول. ما الدليل على ما تقول؟ بداية قول إبراهيم عليه السلام أو قول الله لإبراهيم؟ قوله تعالى الذي ذكر: لا استغفر إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفر لك. وأيضا أشبعنا بالأدلة. إذا كان الرجل ثريا علميا يريد الدليل تلو الدليل تلو الدليل، يريد كتاب وسنة. أنت حامل الكتاب، دعوه لا تزرموه. لا تقطعوه يعني، هي جاءت في البول، لكن معنى لا تزرموه يعني لا تقطعوه. نعم. الحياء حجبك عن الجواب، معذور. نعم يا من رفعتين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني، خلاص نحن اعتمدنا هذا كدليل، نريد أدلة أخرى. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنت أن أستغفر لا فلم يأذن. سنت. طيب، أنتقل إلى نعم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فسواء دعوت أو لم تدعو بالمغفرة لا يغفر الله. يبقى السؤال الثاني، وأنا أسأل الله أن يوفق للجواب عليه. من يتبرع بالإجابة عليه إذا سيسمعه: هل يجوز الاستغفار للمشرك الحي الذي على قيد الحياة أو لا يجوز؟ السؤال واضح الآن. المشرك الميت انتهى أمره، لن نستغفر له، لكن مشرك حي يعيش ممكن أدعو له بالهداية؟ ألا أن مسألك عن هذا أسألك الدعاء بالهداية له باب آخر، لكن أسأله هل يجوز الدعاء للمشرك الحي بالمغفرة؟ نعم نعم يجوز. ودليلك؟ أخوكم الدكتور وفقه الله لكل خير وسدده الله شريف يقول نعم يجوز كذا قطع الاستغفار للمشرك الحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكى نبيا ضربه قومه حتى أدموه ويمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. السؤال يرد عليك، هل فيه التصريح بأنهم كانوا أهل شرك؟ سؤال الموجه. الله أعلم. إذن لم يتم الاستدلال الكامل. نعم قد يغلب على الظن أنهم كذلك لضربهم له، ولكن ليس بالصريح الصراحة التامة في إثبات المدعى له. نعم قول الله عز وجل بعد ما يتبين لهم أنه أصيب جحيم فلا يتبين إذا أثبت عن الشيء. يقول أخوكم إن قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، قال لن يتم التبين أنهم من أصحاب الجحيم إلا بعد الوفاة. لكن ما زلنا نسأل هل عندك دليل يسوغ أن أستغفر للمشركين في حياتهم؟ إذا قلت لا ما لا أعلم مانعا قد يكون لك ذلك. الموانع جاءت بعد الوفاة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، استأذنت ربي أن أزور قبره أمي، وهذا كله بعد الوفاء. ويبقى المستفاد من اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وإن لم يكن صريح. نعم لا يعني أنا بقول يا رب اغفر لي أقول طلب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر أمه وكان مشركا، أن يهدي أمه أو يستغفر لها، أن يستغفر لها وأن يدعو لها. الرواية موجودة طلبه من رسول الله أن يستغفر لها أو أن يدعو لها، الدقة مطلوبة. راجع اللفظ لن أعرفها بالهداية. لا وفات أبو طالب في نهي. نعم أنت جئت متأخرا. قول الخليل إبراهيم لا استغفرن لك، قلنا إنه تعقب بقوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأوام حليم. نعم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون ما ليست في بابنا. طيب إذا احتج قائل أنا أطرح الدليل للتفكر فيه، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ما معناه؟ لا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، هذا في العفو ثم نسق هذا بعد ذلك. فالاستغفار للمشرك الحي فيه وجهان، أحدهما التجويز والآخر المنع. لكن أنت بتقول يا رب اغفر له حتى يتوب، حتى يتوب. ومن العلماء من قال أو من أورد في الاستدلال وعلى الاستدلال أيضا بعض التنذيرات، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن قال هذا المسيح يوم القيامة. نعم. ما تقولش في قول الله عز وجل وما أرسلنا رسولا إلا ليطيع بإذن الله ولو أنهم استغفروا الله استغفروا الله تحلت المشكلة. إذا استغفر من الشرك غفر له. لا نناقش يعني المشرك إذا تاب في حياته. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف لا إشكال إذا تاب، لكن هو مصر على شركه، هل يجوز أن نقول يا رب اغفر له؟ هذا السؤال هو حي، لأن القائل بالمنع يقول المنع جاء في الوفاء بعد الوفاء على الكفر بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. التبين متى يتم؟ إذا مات على الكفر. إذا مات على الكفر. أعود إلى التفسير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ما معنى قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ فيها وجهان للعلماء، أحدهم يا رب لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا، يا رب اصرفهم عنا، لا تسلطهم علينا إذا سلطتهم علينا صرفونا عن ديننا. والوجه الثاني يا رب لا تنصرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيثبتوا على كفرهم ونكون نحن قد تسببنا في ثباتهم على كفرهم. الوجه الثالث أن الشخص قد يفعل فعلا، يعني أنت رجل سني ومحترم ومن البيت للمسجد للنهي عن المنكر لعيادة المرضى، فحين تفعل فعلا الناس يثقون فيك، أهل بلدك وثقوا فيك، فتفعل فعلة قبيحة تتسبب في صد الناس عن طاعة الله وعن الدين وانصرافهم عن الدين. فأنت جئت للمسجد وأصبحت شيخا وبدأت دخلت على الإخوة على الناس تقول أنا أسمر أموالكم، وبدأت تأخذ من الناس أموال تسمرها لهم بزعمك، وكما يحصل في الأسواق الغشاشة التجارية تعطيهم في الشهر الأول ربح 40% وفي الشهر الثاني 40% وفي الشهر الثالث 30% وفي الشهر الرابع راحت الفلوس كلها. هذا المتبع متبع. فإذا صدر هذا منك وأنت رجل في المسجد، الرجل الذي أوشك أن يهتدي ترك طريق الهداية بسببك، فأنت الذي تسببت في انصرافه عن الدين بسوء معاملتك بسوء خلقك. فكل هذه داخلة في قوله ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تسلطهم فينتصروا علينا فيفرحوا بانتصارهم فيثبتوا على كفرهم. إن الشخص إذا ابتلي يراجع نفسه. الثاني لا تسلطهم علينا فيصرفوننا عن ديننا. الثالث حافظ لنا يا ربنا على ديننا وعلى أخلاقنا حتى لا يفتن بسببنا أقوام. والله أعلم. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، الحكيم فيما شرع. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. وهذه الأسوة يا إخوة أسوة التبرؤ من أهل الكفر، قل من يفعلها الآن، قل من يتبرأ من أهل الكفر ومن المناهج الكفرية، قل من يفعل ذلك. وأنتم في كل صلاة سنة للفجر والمغرب وفي الوتر تقرؤون سورة الإخلاص قل هو الله أحد، قبلها قبل الإخلاص الكافرون التي يسميها العلماء سورة براءة الصغرى، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نبدأ بها يومنا في صلاة سنة الصبح ونختم بها نهارنا في صلاة سنة المغرب ونختم بها ليلنا في وترنا. وعند المقام مقام إبراهيم نقرأها مع سورة الإخلاص أيضا. وقد قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه المناهج الضالة الكفرية التي دخلت على بلاد المسلمين والتي من شأنها التعبيد للشعوب ليس لله كمذهب الديمقراطية الهدام والليبرالية والماركسية ونحو ذلك نشهد الله على براءتنا منها جميعا. ولعل هذا كان سبب من أسباب انتكاس الكثيرين وسببا من أسباب ابتلاءاتهم أنهم ناصروا الديمقراطية ذلكم المذهب الكفري الهدام الوارد علينا من دول الكفر. فاحذروا أيها الإخوة هذه المذاهب. وملة إبراهيم واضحة تمام الوضوح، ملة إبراهيم حنيفا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إذا عملت أي عمل كان أبتغي به وجه الله، أتعبدت ربي بأي طريقة لا بد أن تكون مستقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكمت أحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله، كل عملي مستل من كتاب الله ومن سنة رسول الله لا من آراء الشعوب وزبالات العقول. ولقد قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليست العبرة بالكثرة أبدا، وليست العبرة بإرادة الشعوب، فلتسقط إرادة الشعوب أمام إرادة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى يعرض عن هذا فإن الله هو الغني الحميد. أيها الإخوة، إن ربنا سبحانه وتعالى لما أخرج الأبوين الكريمين آدم وحواء من الجنة وأهبطهما إلى الأرض أنزل معهما بيانا لنا ولهما، قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى أي سأرسل لكم من يهديكم إلى طريقي، سأرسل لكم وحيا من عندي، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لقد أنزل الله على الأبوين الكريمين اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجاء هذا البيان مع إنزال أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء إلى الأرض، ونزلت معهما هذه الوصايا لهما ولذريتهما أنتما أخرجتما من الجنة ولكن سيأتيكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولذا نرى التخبط في البلاد وسيستمر التخبط إلى أن يشاء الله بسبب الأعراض عن كتاب الله عن الهدى الذي أنزله الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والذي لا يفكر الناس فيه الآن. يا إخواني بارك الله فيكم، الزموا الكتاب العزيز والسنة المباركة. تفشى في الناس الآن شعار يرفعون أربعة أصابع، كنا نتمنى أن يرفع إصبع شاهدا لله بالتوحيد كما قال ابن عباس علامة التوحيد، علامة التوحيد لا إله إلا الله. ابن عباس كان يقولها لا إله إلا الله ويشير بإصبع علامة التوحيد. هذا الذي نطالب به، هذا الذي نطالب به. أما أننا نطالب بديمقراطية سواء التي عليها الجهاز الحاكم أو الجهاز السابق أو الذي قبل السابق، قد ضللنا إذن وما نحن من المهتدين. أيها الإخوة، كتاب الله بين أيديكم وأنتم مسؤولون عنه. وإذا واليتم وعديتم في الله فربكم يقول: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قد تعادي شخصا لله وبعد ذلك يهديه الله فيأتيك جزاك الله عني خيرا. أنت لما هجرتني، لما رأيتني لا أصلي فهجرتني، فكرت في أمر نفسي فوجدت أنني على خطأ فاهتديت للصلاة، وكنت أنت السبب بهجرانك لي في الله. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قد يكون هجرانك له في الله سببا في هدايته، والله قدير والله غفور رحيم. نسأل الله الثبات على الإيمان حتى الممات، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. أخ يسأل سؤالا يقول: كثير من إخواننا يوقعون الأحكام التي نزلت في اليهود والنصارى على إخوانهم المسلمين والذين يبدو منهم ظلم وجور. نعم، هذا قد يكون، ولذا حذر عمر رضي الله عنه على ما نقل عنه إذ قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فإذا لم تكن تعرف الجاهلية نزلت الآيات التي في الكفار على أهل الإسلام. لكن إذا ابتليت مثلا بنقاش أحد الكفر، ناقشنا هذا كبير من الكفار، فمنهم كافر كان كافر صيني يقول: ايش انت تتكلم فيه؟ ينكر الآخرة وينكر رب العالمين، يشهد رب العالمين ويشهد كل شيء من المسلمات. نريد فسخ أن نصل معه إلى شيء، وهو كما يسمين علماء توحيد الربوبية: ما أنت مستطيع تصل معه إلى ما كان عليه كفار قريش. كفار قريش كانوا يقرون بالله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهو ينكر ذلك. تستدل له بآيات خلق السماوات والأرض وتضرب له الأمثال وتقول له: طيب أنا إذا سرقتك هل أستوي مع من أكرمك وأعطاك فلوس؟ قل: ما تستطيع، أمرك وقتلتك الآن، ما في أحد يجازي على هذا ولا على، يعني انتهت الأمور هكذا. قال: فوش فوش، فيصعب عليك أن تصل معه إلى شيء كان عليه مشرك قريش، ويصعب عليك أن تصل مع الألماني مثلا لمن يقول لك: أنت ليه تمنعني من الفاحشة، ليه تمنعني من الزنا، أنا فين أود شهوتي؟ فتناقشهم في مسلمات. فكما قال طاووس رحمه الله في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن من الكافرون، قال: ليس مك من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فارق بين الذي يحكم بغير ما أنزل الله ومقر بوحدانية الله، مصلي شهد أن لا إله إلا الله، وحكم لهوى في نفسه غير مستحل، وبين الذي يقول: لا بعث، لا قرآن، لا ثواب، لا عقاب. فهناك كما قال عمر، كما روي عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. والله أعلم.